بعد ان انتهينا طبعا يا نيتشه نحن عرفنا معناه وانه الذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا لكنهم يقسمونه قسمين يقولون انشاء طلبي وانشاء غير طلبي وانشاء غير طلبي انتبه معي كلمه طلبي كلمه طلبي هي نسبه الى الطلب نسبه الى الطلب فاذا قيل انشاء طلبي فمعناه انه انشاء يدل على الطلب الامر نوع من الانشاء ام لا نعم نحن قلنا الانشاء كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا اذا قلت لك اكتب هذا من الانشاء ام لا يدل على طلب نعم طلب الكتابه اليس كذلك فهذا يقال فيه انشاء طلبي كذلك النهي لا تتكلم هذا يدخل في الانشاء ام لا وهو ايضا يدل على طلب فهو انشاء طلبي كذلك الاستفهام من اين انت هذا انشاء ام لا لا يحتمل صدقا ولا كذبا وايضا يدل على طلب ام لا طبعا انا اطلب منك الاخبار اليس كذلك فيقولون الانشاء نوعان انشاء طلبي وانشاء غير الطلبي كما قلنا الان هو الذي يدل على طلب وانتبه هذا النوع هو الذي يدرس في البلاغه النوع الثاني كما سنرى الان لا يدرس في علم البلاغه لا يدرس في علم البلاغه هذا الثاني الذي يدرس في علم البلاغه هو النوع الاول الانشاء الطلبي وفيه ثمانيه انواع الإنشاء الطلبي ثمانية أشياء ثمانية أشياء هي إنشاء أي لا تحتمل صدقا ولا كذبا وأيضا تدل على طلب هذه الثمانية هي الأمر والنهي والاستفهام والتمني والرجاء والعرض والتحضيض والنداء هذه الثمانية كلها إنشاء ليست خبرا وكلها تدل على طلب وهي التي تسمى الإنشاء الطلبي أنتم معي يا إخواني؟ وهي التي سندرسها بالتفصيل طيب هذا النوع الثاني الإنشاء غير الطلبي هو إنشاء أيضا يعني ليس فيه صدق أو كذب لكن لا يدل على طلب لا يدل على طلب لا يفيد الطلب يعني مثال نريد مثالا مثلا القسم أنت تقول مثلا والله سافر زيد والله هذا اسمه قسم والجملة التي بعد القسم سافر زيد اسمها جواب القسم اسمها جواب القسم أنا لا أتكلم عن جواب القسم لا أتكلم عن جواب القسم لا أتكلم عن سافر زيد أنا أتكلم عن القسم والله أنتم معي يا إخواني؟ العلماء يقولون هناك جملة القسم وجملة جواب القسم والله هذه القسم أو مثلا تقول أقسم بالله هذا القسم على ما تقسم والله سافر زيد أقسم بالله نجح زيد هذا الثاني سافر زيد أو نجح زيد اسمها جملة جواب القسم جواب نحن لا نتكلم عن الجملة الثانية جواب القسم نتكلم عن الأولى جملة القسم عندما تقول والله هذا كأنك تقول أقسم والله جميل أو كما قلت الآن في العبارة الأخرى أقسم بالله أنا لو قلت لك هذا أقسم بالله هل هذه الجملة تحتمل صدقا أو كذبا؟ لا أنتم معي يا إخواني؟ ها؟ هل تقول لي أنت صادق؟ نعم أنت تقسم بالله. أو أنت كذاب؟ لا أنت لا تقسم بالله. كيف؟ أنا هذا ليس صدق أو كذب. هذا يشبه الأمر، يشبه يعني لا يدل على صدق أو كذب. اكتب. تقول لي أنت صادق أو أنت كذاب؟ لا، لا مجال، لا مجال للصدق أو الكذب هنا. هذا لا يقال فيه أنت صادق أو أنت كاذب. وأنا مرة ثانية أنا أقول، أنا أتكلم عن جملة القسم. واحد يقول يا أستاذ ممكن زيد سافر وممكن لم يسافر، أنا لا أتكلم عن الجواب. أنا قلت والله سافر زيد، أنا أتكلم عن جملة والله، لا أتكلم عن سافر زيد. سافر زيد ممكن سافر وممكن لم يسافر، نعم لا مشكلة، هذا خطأ. لكن أنا أتكلم عن جملة القسم، والله يعني أقسم والله أو أقسم بالله، هذه الجملة هل تدل على صدق، تحتمل صدقا أو كذبا؟ لا، لا يمكن أن تقول لقائلها إنك صادق أو إنك كاذب، هذا أصلا لا يدخل هنا. كمثل أكتب، لا يمكن أن تقول للقائل أنت صادق أو أنت، فهي إنشاء. لكن هل تدل على طلب؟ عندما أقول أقسم بالله هل تفهم أنني أطلب منك شيئا؟ هل أنا أطلب منك شيئا بهذا؟ لا، لذلك هذا اسمه إنشاء غير طلبي. إنشاء لأنه لا يحتمل صدقا ولا كذبا، غير طلبي لأنه لا يدل على طلب. فهنا هذا النوع يا إخوان، سنمثل شيء أخرى. هذا النوع لا يدرس في البلاغة، هذا هذا يدرس في النحو، تركيب جملة القسم وجملة الجواب، وهذه ابتدائية ليس لها محل، وهذه أيضا ليس لها محل، هذا يقف في النحو. مثال آخر، التعجب. التعجب عندما تقول مثلا رأيت الحديقة جميلة ما شاء الله، فتقول ما أجمل الحديقة، ما أجمل. هذه العبارة الخلاصة في معناها، يعني الخلاصة في المعنى، كأنك تقول أتعجب من جمال الحديقة، كأنك تقول أتعجب من، لو أنك قلت هذه الجملة أتعجب من جمال الحديقة، هل أقول لك أنت صادق؟ نعم أنت تتعجب. أو أنت كاذب؟ لا أنت لا تتعجب. لا دخول للصدق أو الكذب هنا، أليس كذلك؟ فهو إنشاء لأنه لا يحتمل صدقا ولا كاذبا، لكن لا يفهم منه طلب. أنا لا أطلب منك شيئا، لا أطلب منك شيئا. كذلك هذا أيضا ندرس في النحو من ناحية الإعراب، وفي الصرف من ناحية التركيب. احنا قلنا هذه الأشياء لا تدرس في البلاغة، هذا التعجب ندرسه في الصرف من ناحية الصياغة، كيف نصنع فعل التعجب، وفي النحو ندرسه من حيث الإعراب والمعنى. أنتم معي؟ فهي لا تدرس في البلاغة، هذا كله. كذلك من الإنشاء غير الطلبي الألفاظ العقود، الألفاظ التي تستعمل في العقود، في عقد البيع، في عقد الشراء، في عقد الزواج، في عقد الطلاق. أنتم معي يا أخوان؟ ألفاظ العقود، مثلا فلان ذهب ليتزوج بنت فلان، ففي وقت العقد، في وقت العقد الولي جالس والزوج جالس الذي سيتزوج، يعني الزوج يعني باعتبار ما سيكون، أنتم معي؟ نعم تمام. فولي الزوج يقول له زوجتك ابنتي مثلا، فيرد عليه هذا يقول له قبلت زواجه، أليس كذلك؟ في هذا الوقت الولي يقول للزوج زوجتك ابنتي، انتبه معي. فأنت في هذه اللحظة، في هذا الوقت يعني، ولي الزوج يقول لك زوجتك ابنتي، تقول له أنت رجل كذاب، أنت ما زوجتني، أو أنت رجل صادق، نعم أنت زوجتني. لا والله، لا ليس ليس ليس للصدق أو الكذب مجال هنا. أنتم يا إخواني، هذه العبارات لا يمكن أن تقول لصاحبها أنت صادق أو أنت كاذب، هذا ليس معقولا أصلا. لذلك نقول هذا إنشاء، لكن لا يدل على طلب، لا يدل على، هذا هو الإنشاء غير الطلبي، لا يدل على طلب، وأنواعه لا تدرس في البلاغة. كما قلنا هذا يدرس في الفقه، في المعاملات في الفقه، الأحكام وهكذا وما يترتب على ذلك. واضح الكلام؟ جميل. إذن درسنا هو هذا، الإنشاء الطلبي وأنواعه الثمانية. نبدأ في تفصيل الإنشاء الطلبي. نبدأ بالأمر. انتبه معي. في كل نوع من هذه الأنواع نريد أن نعرف ثلاثة أشياء. نريد أن نعرف المعنى والصيغ والأغراض. في كل نوع مثل أمر نريد أن نعرف معنى الأمر، ثم نريد أن نعرف صيغ الأمر، ما هي الألفاظ التي نعبر بها عن الأمر، ثم بعد ذلك نريد أن نعرف أغراض الأمر. ما الغرض من الأمر؟ إذا أمرت فلانا بشيء فماذا يكون الغرض؟ أنتم معي؟ فنبدأ الأمر. ما الأمر؟ قالوا هو الذي يدل على طلب القيام بالفعل طلب اللازم. الأمر يدل على طلب القيام بالفعل. ما معنى القيام بالفعل؟ يعني أن يفعل. القيام بالفعل يعني أن يفعل هذا الفعل، ليس القيام يعني الوقوف. يعني أنتم معي؟ لا، القيام بالفعل يعني أن يفعله. أنتم معي يا إخواني؟ طلب هو الأمر، هو الذي يدل على طلب القيام بالفعل، ها، طلبا لازما. هذا هو الأصل. الأصل أن الأمر للوجوب، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل. لكن قد يخرج إذا كان هناك دليل. إذا كان هناك، فالأصل هو طلب. الأمر هو الذي يدل على طلب القيام بالفعل طلبا لازما، ليس طلبا يعني اختياريا، يعني لا بد أن تفعل. هذا هو الأصل. أنتم معي يا إخواني؟ هذا أمر واضح، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا لابد أن نفعل. واضح؟ جميل. صيغه، عرفنا معناه. صيغه أي الألفاظ التي نعبر بها عنه. له أربع صيغ، أربع طرق للتعبير عن الأمر. الطريقة الأولى فعل الأمر كالآية، فعل الأمر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أنتم معي يا إخوان؟ قال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، تمام؟ قال تعالى لسيدنا موسى وأخيه اذهب أنت وأخوك بآياتي. عفوا، الآية هكذا؟ يذهب إلى ولا الثانية تلك اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا الثانية تلك. جميل، نعم. هذه الصورة الأولى، الصيغة الأولى فعل الأمر. الصيغة الثانية اسم فعل الأمر. عندنا في النحو شيء اسمه اسم الفعل، أي اسم فيه معنى الفعل. هو اسم لكن في المعنى فعل. كأن أقول لك صه يعني أسكت. وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ألزموا أنفسكم، يعني احترس لنفسك، انتبه، أو بتقدير احفظوا كما يقول بعضهم. عليكم أنفسكم أي احفظوا أنفسكم. عليكم فعل الأمر. نعم، هو في الأصل جار ومجرور لكن حول إلى الأمر كما سندرس هنا إن شاء الله. قال تعالى ونقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. مكانكم هذا أيضا اسم فعل بمعنى قف لا تتحرك. أنتم معي؟ هكذا تفعل مع اللص، ما تقول له مكانك، يعني لا تتحرك يعني. فهذا اسم فعل، هذا أيضا من صيغ الأمر. الصيغة الثالثة المضارع المجزوم بلام الأمر. عندنا في النحو جوازم المضارع منها لام الأمر. لام الأمر أقول لك لتكتب، لتسكت بمعنى أكتب أو أسكت. لام الأمر لام تتصل بالمضارع فقط. لام الأمر لام تتصل بالمضارع فتجزمه، هذا من حيث العمل تجزمه. طب من حيث المعنى وتجعله بمعنى الأمر، تجعله بمعنى الأمر. أنتم معي يا إخواني؟ يا إخواني، قال الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قول سيد. فليتقوا الله أمر، وليقولوا أمر. قال مسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أي فقل خيرا أو اصمت. هذا مضارع مجزوم بلام الأمر. الصيغة الرابعة المصدر النائب عن فعل الأمر. أحياناً المصدر في حال النصب، في حال النصب، في حال النصب أحياناً يكون بمعنى الأمر وأحياناً لا يكون. يعني أقول لك مثلاً ضرباً زيداً، ضرباً هذا يساوي اضرب زيد، فهذا مصدر لكن يساوي فعل الأمر، هو مصدر في اللفظ لكن في المعنى كأنه فعل أمر. أقول لك اجتهادا في المذاكرة، اجتهادا في المذاكرة أي اجتهد، لكن أحيانا قليلا يعني قد لا يكون للأمر، يكون مفعول مطلق ولكن فعله ليس أمرا، ليس أمرا، كقولنا مثلا لك شكرا، شكرا هذا مصدر منصوب ليس بمعنى أشكر، هذا بمعنى أشكرك، عندما تقدم لي خدمة أقول لك شكرا، هذا يساوي الفعل المضارع ها أشكرك، أنتم معي؟ لكن الغالب أن المصدر المنصوب يكون نائبا عن فعل الأمر، واضح يا إخواني؟ أي بمعنى الأمر. ومن هذا قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب أي فاضربوا الرقاب، واضح؟ هذا الأمر معناه وصيغه، بقيت لنا أغراضه سنراها الآن إن شاء الله.